ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة، أسألك يا الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، أسألك يا علي يا قدير، أسألك يا رب العالمين بأسمائك وصفاتك عفوا وعافية لأمتك يا ربنا. بسم الله أرقيك يا أختي والله يقيك سوءا عظيما وحسدا شديدا وعيونا. اللهم اقض يا ربنا أثر الحسد والعيون عليها وعلى زوجها وأولادها. أطر يا ربنا حسدا شديدا عليها، أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد ضيق صدرها، أطر يا ربنا هذا الحسد ضيق صدرها، وعليك يا ربنا بمس فيها خبيثة، وعليك يا ربنا بمس فيها خبيثة، عليك بشيطان العين، عليك بشيطان العين، أخرجه يا ربنا من قلبها، أخرجه يا ربنا من صدرها، أخرجه يا ربنا من ظهرها، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، الآن كبل هذا السلام، أخرج، أخرج، أخرج يا ظالم، أخرج. اخرج من راسها، اخرج من قلبها وصدرها، اخرج من ظهرها، اخرج يا نفسا ظالمة، اخرج يا نفسا، اخرج يا نفسا خبيثة، يا نفسا خبيثة عليها على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وعلى حسن جسمها وقامتها، اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ربنا النفس. الله اكبر. اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا من صدرها، اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ربنا النفس من صدرها، اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا المس. الله اكبر. اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج عدو الله، اخرج من قلبها وصدرها، اخرج يا ربنا قيئه، اخرج يا ربنا قيئه، اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ربنا النفس، اخرجه من قلبها، اخرجه من صدرها، اخرجه من ظهرها، اخرجه من راسها، اخرجه يا ربنا من نفسيتها، اخرجه يا ربنا مخوفا له، اخرجه يا ربنا ظالما، اخرجه يا ربنا على احلام مزعجه، على احلام مفزعه، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الخبيثه من راسها، من راسها يا ربنا ومن جسدها يا ربنا ومن نفسيتها. الله اكبر. اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ربنا النفس، اخرجهم يا ربنا من صدرها، اخرجهم يا ربنا من صدرها، اخرجهم يا ربنا من ظهرها، اخرجهم يا ربنا من صدرها، اخرجهم يا ربنا من ظهرها. الله اكبر. اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ربنا النفس، اخرجهم يا ربنا من قلبها، اخرجهم يا ربنا من صدرها، اخرجهم يا ربنا من ظهرها، اخرجهم يا ربنا من بطنها، اخرجهم يا ربنا من قلبها، اخرجهم يا ربنا من صدرها، اخرجهم يا ربنا من ظهرها. الله اكبر. اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج العنك بلعنة الله، يا من سكنت صدرها على عقد، على عقد الحسد، على عقد الحسد، على عقد الحسد، على عقد الحسد، على عقد الحسد، اخرج يا شيطان العين، اخرج يا شيطان العين، اخرج من قلبها وصدرها، اخرج يا شيطان العين، اخرج يا شيطان العين، اخرج، اخرج، اخرج من قلبها وصدرها، اخرج. اللهم اخرجه يا ربنا من قلبها وصدرها، ومن قفاها وظهرها، اخرجه يا ربنا من راسها، اخرجه يا ربنا من جمالها، اخرجه يا ربنا من بهائها، اخرجه يا ربنا من نظارتها، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من ذوقها الرفيع، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا شيطان العين، شيطان العين، اخرج يا شيطان العين، اخرجه من صدرها، اخرج من صدرها، اخرج من صدرها، اخرج من صدرها، اخرج من صدرها، اخرج من صدرها، اخرج عدو الله من ولية الله، اللهم اخرجه من صدرها، اللهم اخرجه من صدرها، ضيق على صدرها، ضيق صدرها، ضيق صدرها كالحجر على صدرها، كالحجر على ظهرها، كالجبل على صدرها، كالجبل على ظهرها، اللهم يا ربنا، اللهم انسف يا ربنا، اللهم انسف هذه العقد، اللهم انسف يا ربنا هذه الحجارة، اللهم انسف يا ربنا هذا الجبل، اللهم انسفه يا ربنا، ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا، انسف يا ربنا هذه العقد كالجبال، انسفها يا ربنا على صدرها، على صدرها وظهرها، على صدرها وظهرها، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، اللهم أخرج البلاء والأعداء، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله، اللهم أخرج البلاء والأعداء، اللهم أحل العقد من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، على الخوف، على الخوف، على الخوف، على الروع، على الروع، على الروع، على الخوف، على الخوف، على الخوف، على الروع، على الروع، على الروع، على الألم، على الألم، على الألم، على الوجع، على الوجع، على الوجع، على الضر، على الضر، على الضر، على الشر، على الشر، على الشر، على الشر، على الشر، اللهم احللها، اللهم اخرجها، بسم الله، بسم الله، اللهم اخرج يا ربنا البلاء والاعداء من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، اللهم اخرج البلاء والاعداء من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، لعنك بلعنة الله، لعنك بلعنة الله، يا من سكنت صدرها، يا من سكنت قلبها، يا من سكنت ظهرها، يا من سكنت راسها، يا من سكنت بطنها، اخرج لعنك بلعنة الله، لعنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، يا من سكنت ظهرها، يا من سكنت قلبها وصدرها، العنك بلعنة الله، يا من خوفتها، يا من أرعبتها، يا من خوفتها، يا من خوفتها، يا من خوفتها، العنك بلعنة الله، يا من خوفتها، يا من أرعبتها، يا من خوفتها، يا من أرعبتها، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، اخرجه يا ربنا دما وصديدا، اخرج يا ربنا البلاء دما وصديدا من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، أخرج البلاء، أخرج الأعداء، يا رب الأرض والسماء، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله. بسم الله، بسم الله، بسم الله، يا ربنا بلاء على صدرها وقلبها وظهرها، أصابها، أصابها عند جمعة نساء، أصابها في جمعة نساء، في جمعة نساء، أصابها في زواج، أصابها في عقد قران، أصابها، أصابها في عقد قران، أصابها في حضور زواج، اللهم أطره يا ربنا من قلبها وصدرها، اللهم أطره يا ربنا في قلبها وصدرها، اللهم أطره يا ربنا من ظهرها ومن قفاها، اللهم أطره حسدا شديدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا، حقدا دفينا، حقدا دفينا، حقدا دفينا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا بهولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا هذا الحسد، أطره يا ربنا يا واحد يا صمد، أطره يا ربنا من صدرها، أطره يا ربنا من صدرها، أطر يا ربنا الحسد من صدرها، أطر يا ربنا الحسد من صدرها، أطر يا ربنا الحسد من صدرها، أطر يا ربنا الحسد من صدرها، الله أكبر، أطر يا ربنا الحسد من صدرها، أطر يا ربنا الحسد من قلبها، أطر يا ربنا الحسد من ظهرها، أطر يا ربنا الحسد من قلبها، أطر يا ربنا الحسد من صدرها، أطره يا ربنا من ظهرها، أطره يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها، أطره يا ربنا من نفسيتها، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الحقد عليها، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الحقد عليها، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الحقد عليها، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا واحد يا صمد، أطر يا ربنا ما على صدرها، أطر يا ربنا ما على صدرها، أطر يا ربنا ما في صدرها، أطر يا ربنا ما في صدرها، الله أكبر، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، اشفي يا ربنا صدرها، عافي يا ربنا صدرها، اخرج بلاء من صدرها، اخرجه يا ربنا، اخرجه تمكن من صدرها، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من صدرها، تمكن من صدرها، أثر عليها في صدرها، اللهم أطره يا ربنا، مربوطا بأضلاعها، مربوطا بأضلاعها، مربوطا بنياط قلبها، مربوطا بنياط قلبها، معقودا على عضلة قلبها، معقودا على عضلة قلبها، وأثر على تفكيرها ومزاجها، وأثر على تفكيرها ومزاجها، أطره يا ربنا خوفها، أطره يا ربنا روعها، أطره يا ربنا أطره يا ربنا، أطره يا ربنا روعها وأرعبها وأرعبها وأرعبها يا ربنا وخوفها، أطره يا ربنا بحولك، اللهم أطر يا ربنا ما في صدرها، اللهم أخرج البلاء والأعداء من صدرها من صدرها من صدرها، الله أكبر، بسم الله ارقي صدرك يا أمة الله، بسم الله ارقي صدرك يا أمة الله، أطر يا ربنا ما في، أخرج يا ربنا ما في، بسم الله ارقي صدرك، بسم الله ارقي الصدر الصدر الصدر، الضلوع الضلوع الضلوع، الرئتين والقلب والقلب والقلب والقلب والقلب والقلب والقلب، بسم الله يرقيك مما يخنقك ومما يشنقك ومما يكتم أنفاسك ومما يحبس أنفاسك ومما يحبس أنفاسك، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أرقيك يا أمة الله، أرقيك يا ولية الله، أرقيك يا صابرة، أرقيك يا مؤمنة، بسم الله بسم الله بسم الله، اخرج البلاء والاعداء من صدرها من صدرها وقلبها يا ربنا، ومربوطا بظهرها، مربوطا بالاكتاف، مربوطا بالاكتاف، مربوطا بالكتفين، مربوطا بالكتفين، مربوطا بالكتفين، ابطلها يا ربنا ابطلها، فكها يا ربنا واحللها، ابطلها يا ربنا ابطلها، فكها يا ربنا واحللها، ابطلها يا ربنا ابطلها، فكها يا ربنا واحللها، بسم الله بسم الله، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا الحسد، وحل يا ربنا هذه العقادة، وفك المرابط يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله يرقي صدرك يا أمة الله، بسم الله يرقي صدرك، بسم الله يرقي قلبك، بسم الله يرقي ظهرك، بسم الله يرقيك، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك، بسم الله بسم الله، اللهم أبطل السحر العظيم، اللهم أبطل الحسد الشديد، اللهم أبطل السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفين عليها وعلى زوجها، عليها وعلى أولادها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى أولادها، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله، أطر يا ربنا حسدا حسدا على جمالها وكمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وأناقتها وأنوثتها وحسن ذوقها وحسن ذوقها وحسن ذوقها واختيارها، أطر يا ربنا أثر حسد وعيون على نظافتها ونزاهتها, على نظافتها ونزاهتها. أطر يا ربنا هذا الحسد, أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد, أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد, أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد, أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد. أطره يا ربنا من قلبها وصدرها, أطره يا ربنا من قلبها وصدرها, أطره يا ربنا من قلبها وصدرها. أطر يا ربنا هذا الحسد, أطر يا ربنا هذا الحقد عليها, أطره يا ربنا فيها, أطره يا ربنا فيها, أطره يا ربنا فيها, أطره يا ربنا عليها. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا هذا الحسد, أطره من صدرها, أطره من ضلوعها, من ضلوعها, من ضلوعها. فكه, فكه المربوط, مربوط بالضلوع, مربوط بالضلوع, مربوط بالضلوع, مربوط بالضلوع, مربوط بالضلوع, مربوط بالرئتين, مربوط بالقفص الصدري, مربوط, مربوط, مربوط. فكه يا ربنا, فك المربوط والمعقود في رأس المعدة, في رأس المعدة, في رأس المعدة, في رأس المعدة, وفي نحرها, وفي نحرها معقودة, وفي نحرها لأجل نحرها, وفي نحرها مربوطة لأجل نحرها, وفي رقبتها, وفي رقبتها. بسم الله, بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا السحر, اللهم أطر يا ربنا سحر إنس وجان. اللهم أطل هذا الحسد, اللهم أطل هذا الحسد, اللهم أطل هذا الحسد, اللهم أطل هذا الحسد, اللهم أطل هذا الحسد يا واحد يا صمد. اللهم أطل هذا الحسد, اللهم أطل هذا الحسد, أطره يا ربنا سرعي أي أي أي قوية قوية قوية نافذة. أطلها يا ربنا من قلبها وصدرها, أطل يا ربنا أثر هذه الناظرة, أطل يا ربنا أثر هذه الناظرة, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا ناظرة وعين كالرمح, كالرمح في صدرها, كالرمح في قلبها, كالرمح وطعنة الخنجر في ظهرها, في ظهرها, في ظهرها, وفي قلبها وصدرها, وفي قلبها وصدرها كطعنة الخنجر, وكالرمح المسموم, وكالرمح المسموم, وكالسهم المسموم, وكالسهم المسموم في قلبها وصدرها وظهرها. انزعه يا ربنا منها نزعة, انزعه يا ربنا, انزعه يا ربنا, اخرج العين يا ربنا, اخرج العين يا ربنا, اخرج يا ربنا شيطانها, اخرج يا ربنا شيطانها, اخرج يا ربنا الموكل بالحسد, واخرجه يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله الذي لا يضر, لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء, وهو السميع العليم. اللهم اخرج البلاء والاعداء, اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء, اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. الله اكبر. عليك يا ربنا بشيطان عين, عليك بالموكل بالحسد, جثم على صدرها, جثم على صدرها, جثم على صدرها, جثم على صدرها, رابطا وعاقدا, رابطا وعاقدا, ساحرا وعاشقا, ساحرا وعاشقا. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به ماردا, عليك به عفريتا, عليك به ماردا, عليك به عفريتا. خوفها وفزعها, خوفها وروعها, خوفها وأرعبها. بسم الله. هقي صدرك يا مؤمنة, هقي قلبك يا مؤمنة, هقي ظهرك يا مؤمنة, ارقي رأسك يا مؤمنة. بسم الله. ارقيك في يقظتك, ارقيك في منامك. بسم الله, بسم الله. ارقي صدرك يا أمة الله, والله يقيك يا أمة الله, والله يكفيك يا أمة الله, والله يحميك من سوء, والله يحميك من سوء, والله يكفيك من شر, فسيكفيكهم الله. إني توكلت على الله ربي وربكم, توكلت على الله, توكلت على الله, توكلت على الله ربي وربكم. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تخرج الأعداء والبلاء, أخرج البلاء والأعداء من قلبها وصدرها وضلوعها وظهرها وبطنها. أخرج يا ربنا الأعداء, أخرج يا شيطان العين, اخرجوا يا من سكنتم جسدها. ألعنكم بلعنة الله, فلعنكم بلعنة الله المتتابعة. اللهم اخرجهم يا ربنا من قلبها وصدرها، اخرجهم يا ربنا من نحرها، اخرجهم يا ربنا، فك يا ربنا مرابطهم، فك يا ربنا مرابطهم، وحل يا ربنا عقدهم، وحل يا ربنا عقدهم على الخوف، على الخوف، على الخوف، على الخوف والرعب والروح. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من صدرها، اخرجهم من صدرها، اخرجهم من صدرها، اخرجهم من صدرها، اخرجهم من قلبها، اخرجهم من صدرها، اخرجهم من قلبها، اخرجهم من صدرها، اخرجهم من صدرها، اخرجهم من قلبها، اخرجهم من صدرها، اخرجهم من قلبها، اخرجهم من صدرها، اخرجهم من قلبها، اخرج يا أعداء الله، خذوا بأمر الله، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا قيا، اخرجهم يا ربنا قيا، اخرجهم يا ربنا قيا، اخرجهم يا ربنا غائصا وبولا ومع دورتها الشهرية، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا مع عرقها، اخرجهم من مسام جلدها يا ربنا، منابت شعرها، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، الله اكبر الله اكبر، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، الله اكبر، اخرجوا بامر الله، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، اخرجهم دما وصديدا، اخرجهم يا ربنا بلغما، اخرجهم يا ربنا علقه، اخرجهم يا ربنا ريقا، اخرجهم يا ربنا ماء، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، الله اكبر، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، انزعهم يا ربنا، انزعهم، ونزعنا ما في صدورهم، انزعهم يا ربنا من صدرها، انزعهم يا ربنا من صدرها، انزع هذا الشيطان اللعين، انزعه يا ربنا من صدرها، انزع هذا الشيطان، انزعه يا ربنا من صدرها، من صدرها، انزع هذا الشيطان، انزعه يا ربنا، انزع يا ربنا هذا المال، هذا المال، هذا المال، هذا المال، انزع هذا المال يا ربنا، انزع هذا العفريت، هذا العفريت، هذا العفريت، هذا العفريت، انزع يا ربنا هذا العفريت، انزع يا ربنا هذا المارد، انزع يا ربنا هذا الشيطان، انزع يا ربنا هذا الشيطان، انزع يا ربنا هذا الشيطان، انزع يا ربنا هذا الشيطان، انزع يا ربنا هذا المارد، انزع يا ربنا هذا المارد، الله اكبر، انزع يا ربنا هذا المارد، انزع يا ربنا هذا العفريت، انزعه يا ربنا من صدرها، انزعه يا ربنا من صدرها، انزعه يا ربنا من حياتها، انزعه يا ربنا بينها وبين زوجها، بينها وبين اولادها، بينها وبين زوجها، بينها وبين اولادها، بينها وبين بيتها، اخرج، اخرج، اخرج، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من اطرافها، اخرجه يا ربنا من ظهرها، اخرجه يا ربنا من قلبها، الله اكبر، بسم الله، بسم الله، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، الله اكبر، اخرج يا ربنا من صدرها، اخرج يا ربنا من قلبها، اخرج يا ربنا خوفها، اخرج يا ربنا ارعبها، اخرج يا ربنا روعها، اخرج يا ربنا منها، اخرج يا ربنا نفض جسدها، اخرج يا ربنا نفض جسدها، اخرج يا ربنا ارعبها، اخرج يا ربنا من جسدها، اخرج يا ربنا جسمها على صدرها، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ونزعنا، اخرج، اخرج هدوء الله، اخرج هدوء الله، اخرج، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، اخرج يا ظالم، اخرج، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، اخرج، اخرج من المؤمنة، اخرج من صدرها، اخرج من صدرها، اخرج من قلبها، اخرج من صدرها، اخرج من قلبها، اخرج من صدرها، اخرج من صدرها، اخرج من راسها، اخرج من دمها، اخرج من دمها وعظامها، اخرج من نفسيتها، اخرج عدو الله، فما رميت بلعنة الله، فما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى، فرمه يا رب ارمه، فرمه يا رب ارمه، فرمي هذا الشيطان، ارمي هذا المارد والعفريت، فرمه يا ربنا ساحرة، فرمه يا ربنا عاشقة، فرمه يا ربنا ساحرة، فرمه يا ربنا عاشقة، فاخرجه يا ربنا من صدرها، فاخرجه يا ربنا من قلبها، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، احرقه يا ربنا احرقه، حرقه، احرقه يا ربنا، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا، قاتلهم الله فأماته الله. إن لم يخرج الآن يا ربنا فاقتلوا بأمرك يا ربنا، الله أكبر، فأماته الله، فأماته الله. اخرج اخرج اخرج منها، اخرج منها مذءوما مدحورا، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، اخرج منها، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، فأماتهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، اخرج منها، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، اخرج منها، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من قلبها، اخرجه يا ربنا من ظهرها، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا صديدا، اخرج يا ربنا بلغما، اخرج يا ربنا دما، اخرج يا ربنا علقا، اخرج يا ربنا ماء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا خضراء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، الله اكبر، اخرج يا ربنا البلاء من صدرها، اخرج يا ربنا البلاء من صدرها، اخرج يا ربنا البلاء من صدرها، اخرج يا ربنا البلاء من قلبها، اللهم اخرجه يا ربنا من ظهرها، اخرجه يا ربنا من ظهرها، اخرجه يا ربنا من ظهرها، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اخرج البلاء يا ربنا من راسها، من راسها يا ربنا، من قلبها وصدرها وظهرها، اخرج يا ربنا البلاء من دمها وعظامها ومفاصلها، اخرج يا ربنا البلاء من احشائها، اخرج يا ربنا، يا ربنا البلاء من احشائها، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اخرجه يا ربنا، ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فانسف يا ربنا هذه العقد كالجبال، كالجبال على صدرها وقلبها، على صدرها وقلبها، على صدرها وظهرها، على صدرها وظهرها، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، على الدم والصديد، على الدم والصديد، والبالغم اخرجها يا ربنا من صدرها، فاقضي يا ربنا ما على صدرها، خنق انفاسها، حبس أنفاسها، فنقها وشنقها، حبس أنفاسها، حبس أنفاسها، اهل يا ربنا هذه العقدة، اهل يا ربنا هذه العقدة، اهل يا ربنا هذه العقدة، فكها يا ربنا من قلبها وصدرها، فكها يا ربنا من قلبها وصدرها، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اجعلها تقذف سحرها، اجعلها تقذف حسدها، حسدها وآثار عيون، وآثار عيون من صدرها يا ربنا، ومن قلبها يا ربنا، ومن راسها يا ربنا، ومن ظهرها، من ظهرها، بين أكتافها، من على كتفيها، من على كتفيها، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اخرج البلاء والأعداء من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ارقي صدرك، ارقي صدرك، ارقي صدرك، ارقي صدرك، ارقي صدرك، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، بسم الله، ارقي صدرك يا أمة الله، بسم الله يرقي صدرك، بسم الله يرقي قلبك، بسم الله يرقي ظهرك، بسم الله يرقيك من حسد، حسد شديد العيون عيون عيون وحسد حسد حسد حسد على الصدر على الصدر على الصدر على الصدر على الصدر يفهم على الصدر على الصدر على الصدر على الصدر على الصدر سبب ضيقة ضيقة ضيقة شديدة ضيقة شديدة سبب ضيقة ضيقة ضيقة شديدة ضيقة شديدة وخوف خوف خوف ورعب ورعب وروح وروح وألم وألم وضيق وضيق وضيق وضيق وضر وضر وضر وضر وضر وضر وضر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل بأمر الله بطل بقوة الله بطل بقدرة الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر ما اسمه شيء لا يضر ما اسمه شيء لا يضر ما اسمه شيء لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر لا يضر ما اسمه شيء اللهم أطر يا ربنا ما في صدرها ما في صدرها ما في صدرها أخرجه يا ربنا خلقها خلقها حبس أنفاسها حبس أنفاسها الاختناق الاختناق الاختناق الاختناق الاختناق الاختناق الاختناق بسم الله بسم الله يبقيك يا أمت الله بسم الله يبقيك من حسد حسد حسد حسد شديد حسد عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها اخرجها اخرجها في قلبها صدرها قلبها صدرها اخرجها عيون عيون عيون عيون ابطلها اخرجها اخرجها ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها اخرجها عيون عيون حسد حسد حسد ابطلها اخرجها ابطلها اخرجها ابطلها ابطلها ابطلها اخرجها ابطلها اخرجها ابطلها اخرجها قويه قويه متينه متينه عظيمه عظيمه شديده شديده شديده شديده شديده قويه قويه اضعفها اضعفها اضعفها اضعفها اضعفها اضعفها عسيره عسيره يسرها يسرها يسرها يسرها مربوطه مربوطه مربوطه مربوطه مربوطه مربوطه مربوطه فكها فكها فكها فكها يا ربنا يا ربنا معقودة معقودة معقودة احللها احللها بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة وفك المرابط يا واحد ويا صمد يا ربنا من قلبها ومن صدرها ومن احشائها يا ربنا من ظهرها مربوطة في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر فكها فكها احللها اخرجها اخرجها هو هو هو هو روح روح هو هو هو ضيق ضيق ضيق ضيق هم هم هم هم هم هم هم كف شديد كف شديد يا ربنا يا ربنا ابطلها يا ربنا فكها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا واحللها اللهم احللها يا ربنا واخرجها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمنة بسم الله يرقيك يا مؤمنة بسم الله يرقيك يا مؤمنة بسم الله يرقيك يا مؤمنة بسم الله يرقيك يا مؤمنة بسم الله يرقيك يا مؤمنة بسم الله يرقيك يا صابرة بسم الله يرقيك يا راكعة ساجدة لله وحده لا شريك له بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك ويحميك ويعافيك بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر اخرج يا ربنا البلاء والأعداء من صدرها من صدرها من صدرها من صدرها من صدرها من صدرها من صدرها من صدرها اخرج يا ربنا البلاء والأعداء من صدرها من صدرها من صدرها من صدرها من صدرها من صدرها من صدرها من صدرها بسم الله ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد اطر يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا من صدرها من صدرها صدرها مربوطة مربوطة مربوطة بالأضلاع مربوطة بالأضلاع مربوطة بالأضلاع فكها فكها فكها فكها فكها فكها من قلبها من قلبها من قلبها مربوطة بعضلة القلب برياق القلب مربوطة مربوطة معقودة معقودة معقودة فكها فكها فكها من قلبها من قلبها من قلبها عيون عيون أحساد أحساد أحساد نظرات نظرات نظرات نظرات نظرة نظرة حارة نظرة نظرة نظرة نظرة فكها يا ربنا وفكها نزعها نزعها نزعها نزعها نزعها خرجها خرجها خوزة خوزة وفزعة وفزعة وفزعة مقلقة مقلقة مقلقة مقلقة مقلقة مقلقة على القلق على القلق على الأرق أرق أرق أرق على أحلام أحلام أحلام أحلام أحلام على دوخة دوخة دوخة صداع صداع صداع ألم ضر ضر ضر على شر شر شر شر شر ومكرا عليها وكيدا عليها ومكرا عليها وكيدا عليها وكيدا فيها ومكرا فيها وكيدا عليها. اللهم أبطل هذه الأسعار اللهم أبطل هذه الأحساد أبطلها يا واحد ويا قهار أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله اللهم أبطل يا ربنا ترى حسد حسد حسد شديد حسد شديد أبطله يا ربنا أبطله يا رب العالمين أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا أبطل هذا الحسد هذا الحسد يا واحد ويا صمد اللهم أبطل هذا الحسد أبطل هذا الحسد أبطل هذا الحسد أبطل هذا الحسد أبطل هذا الحسد أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطل هذا الحسد أبطل هذه العين أبطل هذا الحسد أبطل هذه العين من قلبها من قلبها وصدرها صدرها صدرها قلبها قلبها قلبها قلبها صدرها ظهرها ظهرها أخرجه أخرجه من ضلوعها أخرج هذا الحسد حسد حسد عيون عيون عيون خرجها برا سديدا برا خرجها نارا خرجها علقا علقا علقا خرجها خرجها خرجها خرجها برا خرجها خرجها خرجها سادة سادة سادة عيونا عيونا خرجها خرجها في الدار على الأعداء صبرها صبرها صبرها لهي لهي لهي لهي لهي لهي لهي لهي لهي لهي لهي لهي لهي لهي لأمر الله قدرة الله الله أكبر أخرج شيطان العين أخرج أخرج شيطان العين أخرج عدو الله أخرج العرض بلعنة الله أخرج عدو الله أخرجه يا ربنا قيئا أخرجه يا ربنا من أطرافها أخرجه يا ربنا قيئا أخرجه يا ربنا غاية وبولا ومعذرة فيها الشهرية اللهم أخرج البلاء والأعداء أخرج البلاء والأعداء لصدرها لصدرها لصدرها لصدرها حبسها أنفاسها لصدرها الله يخلصها أخرج البلاء والأعداء يا رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر خرج يا شيطان العين العنوف من عيس الله أخرج أخرج من المؤمنة أخرج من المؤمنة أخرج أخرج أخرج أخرج يا موكلا بحسد رجع موكلا بحسد رجع موكلا بحسد رجع موكلا بحسد رجع موكلا بحسد أخرج يا حاقدا حاقدا أخرج أخرج من المؤمنة أخرج العنوف من عيس الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل بأمر الله اقذفيه اقذفيه بأمر الله اقذفيه بأمر الله بسم الله اللهم اذهب البلاء والأعداء اللهم اخرج البلاء والأعداء من صدرها من صدرها من صدرها حبسوا أنفاسها خوفوها خوفوها اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا بسم الله اقي صدرك صدرك يا امه الله بسم الله اقي صدرك صدرك صدرك صدرك صدرك بسم الله بسم الله اقي صدرك صدرك فوق فوق فوق روح فيق فيق فيق فيق فيق فيق فيق فيق هم هم هم هو هو هو هو بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من سحر سحر سحر حسد حسد شديد وعيون حسد وعيون حسد وعيون حسد حسد لا زال لا زال لا زال في صدرها لا زال في بطنها في أحشائها لا زال في قلبها في صدرها في صدرها في صدرها في صدرها في صدرها في صدرها النفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية خوف خوف خوف خوف خوف يا رب في ظهرها في ظهرها في ظهرها في ظهرها في ظهرها في ظهرها مربوط مربوط مربوط بالعيون عيون في ظهرها عيون في ظهرها عيون في ظهرها عيون في ظهرها عيون في ظهرها اهللها يا ربنا فكها اهللها يا ربنا فكها اهللها يا ربنا فكها بسم الله راسك راسك عقلك دماغك فكرك فكرك بسم الله ترقيك في اليقظة وفي المنام، في اليقظة وفي المنام. بسم الله ارقي الروح، الروح والجسد. بسم الله ارقي الروح، الروح الروح الروح الروح والجسد. الروح الطيبة الطيبة التقية الذكية النقية المؤمنة المؤمنة. بسم الله ارقي الروح، الروح والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد. بسم الله ارقيك من عين وحسد، عين ونظرة ونظرة ونظرة وحسد. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد. حسد حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد. اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا. حسد شديد، حسد شديد، ارطله يا ربنا. ارطل هذا الحسد، حسد. بسم الله في صدرك، صدرك صدرك صدرك صدرك صدرك صدرك صدرك. بسم الله في صدرك، صدرك صدرك. بسم الله ارقي صدرك، صدرك صدرك. قلبك قلبك القلب القلب القلب القلب القلب. والصدر والصدر والصدر والصدر والصدر والصدر والصدر والصدر والصدر. بسم الله بسم الله بسم الله ارقي قلبك صدرك. بسم الله. ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. اشفي يا ربنا صدرها، اشفي يا ربنا صدرها، اشفي يا ربنا صدرها، اشفي يا ربنا صدرها، اشفي يا ربنا صدرها، اشفي يا ربنا صدرها من حسد حسد. حقد عليها، حقد عيون عيون عيون عيون. حلت واستقرت عيون عيون عيون. حلت واستقرت، حلت واستقرت، حلت واستقرت في صدرها، في صدرها، في قلبها، في قلبها. مسمومة عيون، سامة سامة سامة سامة سامة. عيون سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة. اخرجي اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين، اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين، اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين، اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين، اخرجي يا نفس، اخرجي يا عقدة، اخرجي يا عقدة. اخرجي من صدرها، اخرجي من صدرها، اخرجي من قلبها، اخرجي من صدرها، اخرجي من قلبها، اخرجي من صدرها، اخرجي من قلبها، اخرجي من صدرها، اخرجي من ظهرها، اخرجي من ظهرها، اخرجي من ظهرها، اخرجي من قلبها، اخرجي من صدرها، اخرجي من قلبها، اخرجي من ضلوعها، اخرجي من ضلوعها. اخرجي بأمر الله، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا عقدة، اخرجي يا عقدة، اخرجي يا عقدة، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين. اخرجها يا ربنا كلها كلها كلها. اخرج العين الحاسدة، اخرج العين المعجبة، اخرج العين الحاسدة، اخرج العين المعجبة، اخرج العين المعجبة الحاسدة الحاقدة. اخرجها يا ربنا من صدرها، اخرجها يا ربنا من قلبها، اخرجها يا ربنا من صدرها، اخرجها يا ربنا من ظهرها، اخرجها يا ربنا مربوطة. فكها يا ربنا واخرجها، فكها يا ربنا واخرجها، فكها يا ربنا واخرجها، فكها يا ربنا واخرجها، فكها يا ربنا واخرجها، فكها يا ربنا واخرجها. اخرجها يا ربنا واخرج من عليها، اخرج يا ربنا من عليها. اخرجي يا عقدة، يا عقدة، يا عقدة، يا عقدة، يا عقدة. اخرجي يا عقدة، يا عقدة، يا عقدة. اخرجي اخرجي اخرجي يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس. اخرجي يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا عين، يا عين. اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي بأمر الله. اخرجها يا ربنا، طهرها يا ربنا، وطهرها كنت طهيرا. طهر أمتك يا ربنا، طهر أمتك يا ربنا، طهرها يا ربنا تطهيرا. بسم الله، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقدة. طهر يا ربنا صدرها وقلبها يا ربنا وسائر جسدها طهرها يا ربنا طهرنا أجمعين من الأسحاق الأحساس والعيون والنظرات والأنفس والعقاب بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر ويطهركم تطهيرا بسم الله اخرج يا شيطان عين اخرج اخرج يا مسكن ابن حسن اخرج العنوك بلعنة الله العنوك بلعنة الله اخرج العنوك بلعنة الله اخرج اخرج اخرج من صدرها اخرج من صدرها اخرج من صدرها اخرج من صدرها اخرج من صدرها اخرج من صدرها اخرج من صدرها اخرج من صدرها اخرج من صدرها اخرج من صدرها اخرج من صدرها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج خذ من صدرها العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله يا شيطان يا شيطان العين اخرج العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله يا موكلا بحسد يا موكلا بحسد خذ اخرج المؤمنة اخرج من صدرها وقلبها اخرج من ظهرها ومروعها اخرج من كتفيها اخرج من رقبها اخرج من عمود الفقر اخرج من اعصابها من اعصابها اخرج اخرج من يقظتها ومنامها اخرج اخرج من احلامها من احلامها من احلامها اخرج من راسها راسها راسها راسها راسها راسها اخرجهم مخاطة اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اللهم اخرجهم منها اللهم اخرجهم منها اللهم اخرجهم منها اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه بامر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء اخرج منها الامم المدحورة اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج اللهم اخرج البلاء والاعداء لا تبقي ولا تذر لطهركم تطهيرا طهرها يا ربنا وزوجها واولادها وبيتها طهرنا اجمعين يا ربنا من السحر والحسد الحسد الحسد الحسد والحق والحق والحق والحق والحق والعين والعين والعين والسحر السحر والعقاب والعقاب بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله وآمنهم من خوف اللهم اجعل يا ربنا اجعل لها ولنا يا ربنا امنا وايمانا امنا وايمانا وصحة يا ربنا وصحة يا ربنا وسلام سلام سلام بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله اللهم اطهر هذا الحسد فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله اللهم اطهر هذه العين ابطلها ابطلها اخرجها اخرجها العيون والاحساد والانفس والانفس والانفس والعقد والعقد تبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن أحسن أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين اللهم شفاء بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء